أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى الطائفة الثالثة من الروايات التي استدل بها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، وهذه الطائفة الثالثة عبارة عن الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. هناك تعابير مختلفة في الروايات من قبيل من فسر القرآن برأيه فقد كفر، وفي تعبير آخر مثلا فقد هوى، وفي تعبير ثالث من فسر القرآن برأيه أكبه الله على وجهه في النار، وأمثالها من المضامين التي هي في الواقع تنهى عن تفسير القرآن بالرأي. هذه الروايات قد يستدل بها على عدم حجية ظواهر القرآن، وذلك لأن حمل اللفظ على ظاهره، على المعنى الظاهر منه، هذا نوع من التفسير بالرأي، أن نحمل اللفظ على ظاهره هذا تفسير بالرأي، وعليه فيشمله النهي الوارد في هذه الطائفة. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الطائفة على المدعى الذي يدعيه الأخباري. وقد رد علماؤنا الأصوليون في كتبهم على هذا الاستدلال، قالوا أولا أن التفسير، كلمة التفسير كما جاء في كتب اللغة، عبارة عن كشف القناع، إزالة الستر عن الشيء، فتفسير الكلام أو تفسير اللفظ يعني إزالة القناع عن الكلام، إزالة الستر عن اللفظ. ومن الواضح أن المعنى الظاهر من اللفظ هذا ليس مستورا حتى نكشف الستر، ليس مقنعا حتى نكشف القناع. المعنى الذي هو ظاهر من اللفظ هذا المعنى ليس عليه قناع حتى يكشف، فحمل اللفظ على معناه الظاهر هذا أصلا ليس تفسيرا لللفظ أصلا. فكيف نتمسك بهذه الروايات التي تقول من فسر القرآن تفسير، من فسر القرآن يعني من حمل القرآن على معنى هو مقنع هو مستور، بينما حمل القرآن على معناه الظاهر ليس حملا له على معنى مقنع. الظاهر مو مقنع، ظاهر مو مستور حتى نكشف الستر عنه. فأولا نحن الأصوليون الذين نتمسك بظواهر القرآن، نحن عملنا هذا ليس تفسيرا أصلا للقرآن حتى يشمله النهي الوارد في هذه الرواية، هذا أولا. وثانيا لنفرض أن هذا تفسير، لنفرض أن حمل اللفظ على معناه الظاهر هذا أيضا تفسير لللفظ، أفرضه حتى لو سلم بصدق التفسير عليه، لكنه ليس تفسيرا بالرأي. أولا مو تفسير كما قلنا، ثانيا حتى لو فرضنا أنه تفسير لكنه ليس تفسيرا بالرأي، لأن المراد بالرأي يعني الرأي الشخصي الاجتهاد الفردي، أن يحمل اللفظ على معنى يفهمه هذا الشخص بما هو شخص بما هو فرد. هذا أفرض تفسير بالرأي. أما أن يحمل اللفظ على معنى هو ظاهر من اللفظ هذا ليس تفسيرا بالرأي، وإنما تفسير لللفظ بما يفهمه الناس، مو أنا كفرد، ظاهر يعني كل واحد يفهمه مو بس أنا، تفسير لللفظ بما يفهمه الناس نوعا من اللفظ بحسب قواعد اللغة والعرف. العرف نوعا وعادة أكثرهم يفهمون من اللفظ هذا المعنى، فأنا إذا حملت هذا اللفظ على هذا المعنى الذي يفهمه الآخرون أنا لم أفسر اللفظ برأيي الشخصي الفردي، فسرته بما يفهمه كل الناس. هذا ليس تفسيرا بالرأي الفردي والاجتهاد الشخصي، بل هو تفسير بما يفهمه عامة الناس، فلا يكون مشمولا لهذه الروايات. هذه الروايات تنهى عن تفسير القرآن بالرأي يعني بالفهم الفردي الشخصي الذي لا يشاركك فيه غيرك من الناس. هذا. أما إذا حملت القرآن على معناه الظاهر الذي يفهمه عامة الناس منه أيضا كما أنت فهمته منه يفهمه عامة الناس بحسب قواعد اللغة، هذا ما يطلق عليك أنك فسرت القرآن برأيك. التفسير الظاهر يصح أن يكون تفسيرا. أولا مو تفسير، قلنا الإشكال الأول هذا. أولا حمل اللفظ على الظاهر هذا ليس تفسيرا أصلا، لأن الظاهر مو مقنع حتى. هذا أنكرته بلا والمرة الثانية ثبتته. لا أولا هذا، ثانيا لو سلمنا أفرض هذا تفسير، أفرض أنه يصدق على حمل اللفظ على المعنى الظاهر يصدق عليه أنه تفسير له، كلمة التفسير تصدق عليه، لكنه ليس تفسيرا بالرأي. هذه الرواية مو مقيدة بالرأي. ليش ما نفسر القرآن برأيه؟ الروايات كلها شنو تقول من فسر القرآن وقبل؟ فسر القرآن برأيه. لا من فسر القرآن، الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، هذه عنوان الطائفة، هذه العنوان الكلي لهذه الطائفة الثالثة عبارة عن الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي مو عن مطلق تفسير القرآن. ماكو رواية تنهى عن مطلق تفسير القرآن، وإنما تنهى عن التفسير بالرأي. سموه الرأي الخاص أولا، لأنه إذا يقول الرأي باعتبار أنه الرأي العام يصير ويجي واحد يقول بويا رأي عام ورأي خاص، إذا رأي خاص إيه هذا محرم، أما رأي عام الناس ترى كذلك الظاهر يفهم. الخلاف هذا خلاف خلاف ما نقوله. بعد كم تقولون الظواهر الرأي إذا حملتوه على الرأي فهم الناس لا الرأي يعني رأيك أنت خاص، إذا الرأي الخاص يعني إيه هذا المنهي عنه في الروايات. الروايات تنهى عن تفسير القرآن برأيك الخاص، أما إذا فسرت القرآن بما يفهمه كل الناس مو رأيك الخاص هذا ليس تفسيرا بالرأي، وعليه فحمل اللفظ على المعنى الظاهر الذي يفهمه نوع الناس عامة الناس، حمل اللفظ على هذا المعنى ليس تفسيرا بالرأي حتى تشمله الروايات الناهية. عفوا سيدنا، بالنسبة لاختلاف العلماء في تحديد أو حمل المعنى المجمل مثلا، يعني بعض الألفاظ المجملة وحملها على معنى معين، هذا هو مورد اختلاف بين المفسرين، يعني بعضهم يحمل على كذا معنى والآخر على معنى آخر، هذا خلاف العرف، يعني خلاف حمل المعنى اللفظ على حسب رؤية. يعني ماكو ظهور خوف، إذا ماكو ظهور خوف خرجتم عن البحث، كلامنا في ظواهر القرآن كله مو في مجملاته. هذا كثير مثلا ما يرد مثلا بالنسبة للمفسرين عند التناول. ها يعني خلافكوا في الظواهر، خلافكوا في الظواهر خوف. أحسنت، هذا نأتي إليه إن شاء الله. فالمهم أن الأصحاب هكذا أجابوا، الأصحاب في كتبهم أجابوا على استدلال الأخباريين بهذه الطائفة من الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، أجابوا بهذين الجوابين. أولا قالوا أن حمل القرآن على ظواهره هذا ليس تفسيرا أصلا للقرآن، لأن كلمة التفسير تعني كشف القناع، أما المعنى الظاهر ليس مقنعا حتى نكشفه. سيدنا ما يكون مقنع بالمعنى المقابل للظاهر على اعتبار أن الظاهر إلى معنيين. الظاهر ما إلى معنيين، الظاهر ظاهر. ما يحتمل يعني يحتمل مقابله فيكون مستورا فما يحتمل. ذاك المعنى مستور خلاف الظاهر مستور. بالتالي الكلام يكون مستور بخلاف الظاهر، لذلك لا يمكن حمله على الظاهر أنه مستور بنسبة معينة. إيه هذا المعنى الظاهر أنت ما كشفت القناع عنه، هو مكشوف. حمل اللفظ على المعنى الظاهر ليس كشفا للقناع عن المعنى الظاهر، ولكن سوق الآية القرآنية للمعنى الظاهر هم يعتبر تفسيرها. نحن الآية ما الظاهر يعتبر ما مطلوب على اعتبار مطلوب الآية. آخر قالوا التفسير يعني كشف القناع عن معنى، أكو معنى مقنع أنت تجي تكشف القناع عنه، هذا تفسير للكلام بهذا المعنى. تفسير الكلام بهذا المعنى يعني كشفت القناع عن هذا المعنى وأزلت الستر عنه. فإذا أنت حملت اللفظ على المعنى الخلاف الظاهر معنى الآخر بل أنت كشفت القناع، لأن المعنى غير الظاهر مستور مقنع مو واضح. أما إذا لا حملت اللفظ على المعنى الظاهر فلم تكشف القناع عن المعنى الظاهر، لأنه ما كان مقنع أصلا، المعنى الظاهر ما كان مقنع، فلم تكشف القناع عنه عندما حملت اللفظ على ذاك المعنى الظاهر. فحمل الألفاظ القرآن على ظواهرها هذا ليس مشمولا لهذه الروايات، لأنه هذا ليس من نوع التفسير أصلا، هذا أولا. وثانيا أفرض من نوع التفسير لكنه ليس من نوع التفسير بالرأي، المنهي في الروايات هو التفسير بالرأي، يعني التفسير بالنظر الفردي، التفسير بالطريقة الشخصية الفردية الاجتهادية، أن تحمل اللفظ على معنى بحسب رأيك لا يشاركك فيه غيرك من نوع البشر، أنت شخصيا طريقة اجتهادية شخصية اتخذتها في تفسير هذا الكلام، هذا هو المنهي عنه في الروايات. أما هذا أجنبي عن حمل الألفاظ على ظواهرها، حمل الألفاظ على ظواهرها ليس تفسيرا لها بالطريقة الشخصية الاجتهادية، وإنما هو تفسير لها بالطريقة العرفية العامة النوعية المتفق عليها بين أبناء اللغة والعرف، هذا ما يسموه تفسير بالرأي. هذا هو جواب أصحابنا على هذا الاستدلال، إلا أننا في الواقع لدينا ملاحظة على هذا النوع من الجواب على استدلال الأخباريين. هذا الجواب والرد وإن كان صحيحا لكنه ليس كافيا، ولذا فهو ليس جوابا فنيا في المقام، وذلك لأن المعنى الظاهر من اللفظ وإن لم يكن كما قال الأصحاب لم يكن مستورا ومقنعا، المعنى الظاهر لا يصدق عليه في بعض الموارد أنه حمل اللفظ عليه لا يصدق عليه أنه تفسير، لأن المعنى الظاهر كما قالوا ليس مستورا ومقنعا حتى نكشف القناع عنه. هذا صحيح لكن هذا ليس دائما، في بعض الموارد الأمر كما قلتم صح، في بعض الموارد حمل اللفظ على الظاهر على المعنى الظاهر هذا ليس حملا له على شيء مستور ومقنع وانتو جئتوا وكشفتوا القناع عنه وبينتوه، بعض الموارد هكذا، لكن دائما مو هيك. في بعض الموارد الأخرى حمل اللفظ على المعنى الظاهر يعني المعنى الظاهر مستور ومقنع، رغم أنه ظاهر لكنه مستور ومقنع فيصدق عليه التفسير، يصدق عليه كشف القناع. وتوضيح ذلك، نحن تارة نلاحظ الظهور الإفرادي للكلمة، الظهور التصوري اللغوي للألفاظ يعني هذا اللفظ بما هو لفظ مفرد، هذه الكلمة بما هي كلمة مفردة لها ظهور تصوري لغوي، يعني عندما نسمع الكلمة يأتي إلى ذهننا معنى معين. تعالى نلاحظ هذا النوع من الظهور، الظهور الإفرادي نسميه الوضعي اللغة، وأخرى نلاحظ الظهور التركيبي للجملة. الجملة بما هي جملة لها ظهور ولها دلالة تصديقية على معنى معين، هذا ظهور تركيبي وظهور تصديقي، مو تصوري، مو مثل الأول اللي كان تصوري. فهناك نوعان إذن من الظهور. أما في النوع الأول يعني في الظواهر الإفرادية التصورية اللغوية للألفاظ، الأمر في كثير من الموارد كما قال الأصحاب، يعني حمل الألفاظ على تلك الظواهر الإفرادية التصورية اللغوية هذا لا يصدق عليه أنه تفسير وكشف للقناع. ليش؟ لأن هذا المعنى الظاهر، هذا الظهور الإفرادي ليس مقنعا واضح وليس مستورا، ما يصدق عليه أنه تفسير. وذلك فيما لو فرض أن الوضع اللغوي كان ثابتا ثبوتا عرفيا عاما، يعني ماكو خلاف، لا يوجد خلاف في أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى، لها ظهور إفرادي تصوري معين. ها؟ إفرادي، لها ظهور إفرادي تصوري لغوي، فحينئذ حمل اللفظ عليه ما يعتبر تفسير، ما يعتبر كشف القناعة. هذا وين؟ في ما إذا لو ثبت الوضع ثبوتا نوعيا عاما منه، هذا في بعض الموارد هالشكل، لكنه ليس دائما هكذا، بل في بعض الموارد الأخرى قد يكون حمل اللفظ على ظهوره الإفرادي التصوري واللغوي تفسيرا له، يعني كشفا للقناع عن معناه. لماذا؟ لأن ذاك الظهور الإفرادي والتصوري واللغوي كان مقنعا وكان مستورا، ونحن جئنا وكشفنا القناع عنه، يعني لم يكن الوضع اللغوي ثابتا عند الكل، كان محل خلاف كما أشار جناب الشيخ. يعني أحيانا يكون هناك خلاف في أن هذا اللفظ موضوع لأي معنى من المعاني. أصل الوضع اللغوي مختلف، فأنت إذا جئت وبطريقة ما كشفت القناع وبينت أن هذا المعنى، المعنى أليف مثلا، هذا هو المعنى الذي وضع له اللفظ، أنت إيش سويت؟ ماذا فعلت؟ ها؟ كشفت القناع عن هذا المعنى، لأن هذا المعنى كان مستورا ومقنعا، أنت بطريقتك جئت وكشفت القناع، أزلت، إذن صدق على عملك أنك تفسير، أنه تفسير، فسرت. فليس الأمر كما قال الأصحاب أنه حمل اللفظ على المعنى الظاهر، هذا ليس تفسيرا. في بعض الموارد بلي حمل اللفظ على المعنى الظاهر ليس تفسيرا، وين؟ فيما إذا كان الوضع ثابتا. أما في بعض الموارد الأخرى حمل اللفظ على المعنى الظاهر تفسير. ليش؟ لأن ذاك لأن الوضع غير ثابت، غير متفق عليه، مختلف. إذا كان الوضع اللغوي والعرفي لم يكن ثابتا ثبوتا عاما، وإنما كان محل خلاف، إذن في هذه الموارد يكون المعنى مستورا ومقنعا، ويتم كشف القناع عنه من خلال طريقة، من خلال أعمال الصناعة لإثبات أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الفلاني. وكم له من أمثلة، يعني هناك الكثير من الموارد التي نعمل الصناعة لإثبات الوضع، مو الوضع دائما واضح ومسلم ومفروغ عنه والكل يقبله. في كثير من الموارد إثبات الوضع، إثبات أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، يحتاج إلى إعمال صناعة، إعمال فن، يحتاج إلى أن تعمل الصناعة لكي تثبت أن اللفظ موضوع لهذا المعنى. وإلا بدون إعمال الصناعة مو واضح أن اللفظ شنو معناه، بالتالي مو واضح أن معناه شنو. فمعناه مستور ومقنع قبل البحث، قبل إعمال الصناعة. فبإزالة بإعمال الصناعة تزيل الستر وتكشف القناع عن المعنى وتوضحه وتثبت للآخرين أنه هذا اللفظ معناه هذا. هنا عملك تفسير، لأنه كشف تفسير كشف القناع، معنى كلمة التفسير في اللغة كشف القناع، أنت كشفت القناع. لم يكن هذا المعنى واضحا بل كان مقنعا وكشفت القناع عنه. ففي هذه الموارد إذن يكون حمل اللفظ على ظهوره التصوري اللغوي الثابت من خلال الصناعة يكون هذا تفسيرا لللفظ، يعني يكون كشفا للقناع عن اللفظ بالرأي. وبالتالي لا يتم في هذه الموارد لا يتم جواب الأصحاب. الجواب الأول ما لهم أن قالوا أن هذا مو تفسير، حمل الألفاظ على ظواهرها هذا مو تفسير. نقول حمل الألفاظ على ظواهرها في بعض الموارد مو تفسير، لكن في بعض الموارد حمل الألفاظ على ظواهرها تفسير كشف للقناع، لأن الظاهر كان مستورا ومقنعا. الظاهر الوضع ما كان ثابت، أصل الوضع لم يكن ثابتا، محل خلاف كان. ونحن سوف يأتي إن شاء الله في المقام الثاني من البحث، نحن لازلنا في المقام الأول من البحث، يعني بحثنا إلى الآن في كبرى حجية الظهور وفي حدود هذه الكبرى. جنبحث حدود هذه الكبرى، حدود هذه الكبرى يعني التفصيلات، جنبحث التفصيلات حجية الظهور. وإحنا الآن في التفصيل السادس، مو شيء تفصيل بين ظواهر القرآن وغيره. فنحن لازلنا في المقام الأول وهو البحث عن كبرى حجية الظهور وحدود هذه الكبرى. بعد ذلك إن شاء الله ننتقل في المقام الثاني إلى البحث عن صغرى حجية الظهور، يعني طرق إثبات الظهور، كيف نثبت أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، كيف نحرز أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى في موارد الشك. إذن فهناك موارد يشك في أن المعنى الظاهر من اللفظ ما هو، شك أكو مو واضح، يعني قناع أكو، يوجد قناع على المعنى الظاهر، أكو المعنى الظاهر ملبس مستور مقنع، فكون تزيل الستار عنه. مع ذلك ما رجعنا إلى الموضوع الأول في أن الظاهر يكون تفسير للظاهر، فإذا ظاهر فيه شك أو فيه قد يختلف عليه هذا لا يمكن تفسيره، لأنه ظاهر لم يكشف عنه القناع. هذا الذي يكشف عنه القناع بل يصير كما بس الذي ما كشف يرجع للأول اللي هو ظاهر لا يقبل بتفسيره باعتبار أنه ليس تفسير لأنه لا ما يرجع للأول. ليش يرجع؟ لأنه ليس تفسير بالنتيجة. تفسير ما طول أزلت القناع عنه فإذا فسرته. تفسير شنو معنى تفسير كشف القناع؟ هذا في الفرض الأول، يعني في الظهورات الإفرادية. وأما في الفرض الثاني في الظهورات التركيبية أيضا الأمر واضح بل أوضح من الفرض الأول، يعني بعض الظهورات التركيبية التصديقية وإن لم يكن عليها قناع صح، مو مستورة مو مقنعة، في هذه الموارد لا يصدق أننا نفسر اللفظ، لأن تفسير كشف القناع، في هذه الموارد لا يوجد قناع، لا يصدق على حمل الألفاظ على هكذا ظواهر، لا يصدق عليه العنوان التفسير، هذا في بعض الموارد، لكن هم دائما هكذا. هناك موارد أخرى، يعني هناك البعض الآخر من الظهورات التركيبية التصديقية للجمل، هذه الظهورات ليست واضحة ومكشوفة، بل هي مستورة، هي مقنعة وبحاجة إلى كشف القناع والستر عنها من خلال البحث والفحص والاستنباط والتدبر والتأمل وإعمال الصناعة والرأي، كن نكشف الستار عنها. فليس الظهور التركيبي التصديقي دائما واضحا وساذجا بحيث لا يصدق عنوان التفسير، لا، أحيانا غير واضح، مقنع ومستور ويحتاج إلى تفسير، يعني الوصول إليه بحاجة إلى إعمال عناية ودقة وإعمال نباهة وألمعية من قبل الفقيه مثلا. ومن هنا باعتبار أن الظواهر التركيبية للجمل أحيانا تكون مستورة غير واضحة للكل، من هنا يختلف فهم العوام للجملة عن فهم العلماء، قد يفهم العامي من جملة ويفهم العالم من تلك الجملة شيئا آخر، يختلف فهم العوام عن فهم العلماء، باعتبار أن العلماء بإعمال العناية والدقة والتدبر كشفوا الستار عن هذا الظهور التركيبي للجملة ففهموا منه منها هذا المعنى، أما العامي ما عنده صناعة، ما عنده فهم، ما يعرف، ما مو متخصص، ما لم يعمل الصناعة، ففهم من الكلام معنى آخر. بل قد يختلف فهم العلماء بعضهم عن بعض، مو بس فهم العوام يختلف عن فهمه، قد يختلف فهم بعض العلماء عن فهم بعضهم الآخر، مع أن الجملة واحدة، هذه الجملة قد يفهمها بعض العلماء بشكل، نفس هذه الجملة يفهمها بعض العلماء الآخرين بشكل آخر حسب اختلاف درجات علمهم ونباهتهم وفطنتهم. ففي هذه الموارد حيث أن الظهور التصديقي مستور ومقنع، فلذا يكون حمل اللفظ عليه يكون تفسيرا له وكشفا للقناع عنه بالرأي، وبالتالي لا يتم جواب الأصحاب في هذه الموارد، في هذا القسم من الموارد. المثال القريب إلى ذهننا لهذا القسم ما تقدم قبل يوم يومين في الآية الشريفة التي كان الأخباريون يستدلون بها على عدم حجية ظواهر القرآن، وهي آية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. خب هناك قلنا في جواب استدلال الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن بهذه الآية، قلنا الآية ليس لها ظهور أصلا فيما تقولونه، وهو النهي عن اتباع المتشابهات. أنتم تقولون الآية تنهى عن اتباع المتشابهات والظواهر هم تعتبر من المتشابهات، إذن الآية تنهى عن اتباع الظواهر. نحن ماذا قلنا لهم في أحد أجوبتنا لهم؟ قلنا أصلا الآية ليس لها ظهور في النهي عن اتباع المتشابهات، الآية ظاهرة في النهي عن اتباع خصوص المتشابهات، يعني الاكتفاء بالمتشابهات، هذا الظهور الذي نحن أبرزناه من الآية وأقمنا عليه قرينتين لو تذكرون، قرينة التخصيص بعد التقسيم وقرينة التقابل بين الذين في قلوبهم مرض زيغ والراسخون في الأرض، أبرزنا كشفنا الستار عن هذا الظهور، هذا الظهور كان مستورا ومقنعا قبل أن نقوم نحن بكشف القناع عنه أبرزناه. هذا ما يسبق على عملنا أنه تفسير. فسرنا الكلام الآية فسرناها بالرأي. فقد الأخباري يعترض يقول هذا تفسير بالرأي، هذا مشمول للروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. فجواب الأصحاب لا يتم هنا، جواب الأصحاب عن استدلال الأخباريين بهذه الروايات لا يتم في مثل هذا المورد، لأن الأخباري قد يقول أنت فسرت الآية الشريفة، كشفت القناع عن الآية الشريفة، هذا المعنى الذي أنت تقوله لم يكن واضحا، لم يكن مكشوفا، بل كان مستورا ومقنعا وأنت كشفت القناع. فيشمله قوله من فسر القرآن برأيه. فالشاهد أن جواب الأصحاب وردهم على الاستدلال بهذه الطائفة الثالثة، جواب الأصحاب ليس بحسب الحقيقة جوابا فنيا في المقام. لماذا؟ لأنه لم يلحظ في هذا الجواب، لم يلحظ سوى الظواهر التي ليس عليها قناع. ونحن لا ننكر وجود هذا القسم من الظواهر، صح، لكن أكو قسم آخر من الظواهر لم يلتفت إليه الأصحاب. ذاك القسم الآخر من الظواهر يكشف عنها القناع. يعني هناك ظواهر ليس عليها قناع، يعني لا يختلف في فهمها أحد، في مثل هذه الظواهر جواب الأصحاب تام عن استدلال الأخبارين، لأن حمل الألفاظ على مثل هذه الظواهر ليس تفسيرا، ليس كشفا للقناع، لأنه ظاهر واضح ما مقنع. لكن في بعض الظواهر لا، ليس الأمر هكذا، حمل بعض الألفاظ على بعض الظواهر تفسير لها، يعني كشف للقناع عن معناها، رغم المعنى ظاهر لكن هذا الظاهر كان مخفي، كان مستور، أنت بصناعتك بفنك بنباهتك أزلت الستار عن الآية الشريفة. واتضح للآخرين إذا كانوا منصفين، إذا أنصفوا يتضح أنه الحق معك. الآية ما جاء تريد تنهى عن اتباع المتشابهات، الآية تقول لتتبعوا خصوص المتشابهات، اتبعوا المتشابهات ما يخالف، بس يخلي يكون في ضوء المحكمات، في ضوء المحكمات، لأن الراسخين في العلم هذا شأنهم، يقولون كل من عند ربنا، يؤمنون بالكل، يتبعون الكل، يعني يتبعون المحكم ويتبعون المتشابه في ضوء المحكم. أنت جئت وأزلت الستار عن هذا المعنى وكشفت القناع عنه، فيصدق على عملك أنه تفسير بالرأي. إذن فالحاصل أن جواب الأصحاب على الاستدلال بهذه الطائفة ليس جوابا تاما، يعني ليس جوابا كافيا. صحيح هو في قسم من الظواهر، في الظواهر التي ليس عليها قناع، التي لا يختلف في فهمها أحد، ولعل الأخبارين هم لا يقولون بعدم جواز العمل بمثل هذه الظواهر، لعل ذولاك هم ما يقولون أنه ما يجوز العمل بالظواهر التي ليس عليها قناع. المهم القسم الثاني من الظواهر، يعني الظواهر التي عليها قناع، عليها ستار، يحتاج إلى إعمال صناعة لكي تكشف الستار عنه، هذا الأخبار يقول هذا ما يجوز لأنه تفسير بالرأي. أنت ما تقدر تقول هذا مو تفسير، لا، واقعا هذا عملك تفسير، كشف القناع صار، فكون عليك جواب آخر. فيجب أن نذهب مذهبا آخر في الجواب على استدلال الأخباريين بهذه الطائفة، أما جواب الأصحاب فلا يتم في مثل هذه الموارد، وهذا ما نقوم به غدا إن شاء الله. الحمد لله.